لا حبيبي الكلام ده ما ينفعش. انا لن... ليه؟ لان لا اله الا الله في عقيدته هو انها تذهب سيادته، تذهب الايه المكانة العالية، تسلبه اكثر شيء يتميز به هو الايه، هو الكبر، هينزع منه التيار بتاع الايه، بتاع جينات الكبر اللي موجودة عنده، هتحبط هتتعطل. فقال لا ما ينفعش. وبعدين لما جه يموت فماذا قال ابو جهل؟ عبد الله بن مسعود يعني في الحجم الرجال قزم ثلثي ذراع، صغير كده قصير يعني يصل الى اكتاف طفل مننا، من 50 لـ75 سنتيمتر. هذا العلم اول صادح بالقرآن، لو ان يعني من اراد ان يسمع القرآن غضا كما انزل فليسمعه من عبد الله بن مسعود، هكذا يقول رسول الله. لما وقع من على الشجرة وشافوا ساق نحيفة الصحابة ضحكوا، هو دايما متغطي، فلما وقع من فوق الشجرة يجيب لهم عود الأراك يستاكوا قبل الموقعة، الريح شديد وقع على الرمل فساق انكشفت، الصحابة ضحكوا، قال أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود والذي بعثني بالحق نبيا؟ لقد ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. يبقى الثقل ده بالخفيف الريشه وخفيف المتوسط وتقل. احنا بدل ما نربي عقول ادميه هم اياهم بيربوا عجول ادميه. احنا عايزين عقول ادميه، ايه يفضل يصرعوا ويضربوا في وشه لغايه ما بعد ما ساعدنا نسلم، سلم عليه يا ابا انت تضيعت خلاص، لا اله الا الله. فبقول لك دي لعبه، هو حلال ولا حلال ايه؟ انت تفضل تديله في وجهه ويركز على الله. عندهم قضيه يعني محبه الدماء، يجيب الثور ويفضل سبحان الله. هذه مقاطعة كتالونيا عندهم في برشلونة رفضت موضوع مصارعة الثيران، قالوا لا دي حاجة غير أدمية. أسبانيا اعتبرت أن برشلونة ومقاطعة كتالونيا دي مقاطعة مارقة لأنها لا تتكلم عن تاريخ تاريخ أسبانيا. تجيب شوف الرسول صلى الله عليه وسلم حرم أن يتخذ الحيوان أو الطير مرصدا للإيه، يعني تبتدي تصوب عليه، او ان يقتل الحيوان صبرا، يعني تقيده وتفضل تقتل فيه، ما ينفعش. الحد شفرتك، ارح ذبيحتك، لا تذبحها امام اقرانها، اتريد ان تميتها ميتتين؟ اما في قلبك من رحمه؟ هكذا نحن، هكذا هو هذا الدين العظيم الذي نحن الان مش نقتل الحيوان، احنا بيقتل بعضنا بعضا ويستبيح بعضنا دماء بعض، ونسأل الله أن يرقى كل دماء المسلمين. بس في نقطة قلت من قبل، إن كثيرا من الشعوب وعلى رأسها إخواننا في فلسطين وفي الشام وفي العراق، يعني مستهم البأساء والضراء وزلزل، بقي لكل المسلمين أن يؤوبوا إلى الله حتى يستجاب لدعاء الصالحين. فضل بعد إيه بعد الزلزلة؟ ماذا بعد الزلزلة؟ زلزلوا. الرجل عزيز في قومه يترك أرضه ودياره وتجارته ومصنعه ومزرعته، وقتل ابنه وقتلت زوجته سبحان الله، وذهب في أرض الله، يعامل في بلاد الإسلام درجة رابعة. ليه؟ لا تدري، لا تدري لماذا؟ سبحان الله. فهذا الإنسان لما زلزل ما عليه إلا أن يتمسك بأهداب الإيمان. لا سبحان الله، يعني الصحابة عندما هاجروا إلى المدينة لم يكن لهم صاحب واحد على هذه الأرض، صاحب واحد يأخذ بجواره. لذلك من وفاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه هو لما هاجروا إلى الحبشة تحت قيادة عثمان بن عفان وزوجه الكريم رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلوا وراهم عمرو، روح يا عمرو رجع المجرمين دول دي يعملوا لنا مشكلة. وراح عمرو خطب خطبة بين يدي النجاشي، وعمرو كان بليغ سياسي داهية رهيب، كان عمر الله يرضى عليه لما يجد واحد قبله كده عزك الله مش عارف يتكلم ولا يعبر ينظر عليه كده وينظر على عمرو يقول هذا وهذا خلقهم واحد لا ثانية له، يعني ربنا خلق العبقري ده وخلق الاثنين سبحانك يا رب. أرزاق توزع في رزق في العقل سبحان الله. فعمرو بن العاص كاد ان يقنع النجاشي قال خلاص هاتوا الناس دول نسمع منهم، ده ملك ولازم يسمع من الطرفين. وقام جعفر الطيار رضي الله عنه ابن ابي طالب وخطب خطبة بليغة انتم احفظ بها مني. قال احنا كنا قوم قطع الارحام ونائد البنات احياء، نشرب الخمر ونعبد الاصنام، ما ربنا ارسل لنا واحد منا نعرف نسبه ونعرف اصله امين قبل ان ينزل عليه وحي السماء يأمرنا ان نصل الارحام وان كذا وان كذا وان كذا. فقال النجاشي والله هذا الكلام والكلام الذي جاء به عيسى يخرج من مشكات واحدة، مصدر النور واحد. فرجع عمرو مخذولا. الطيب بيقول عبد الله بن ابي ربيعة صديقه لأخطبن غدا خطبة بين يدي النجاشي يقتله. يعني شوف مش شوف الاخلاص في العملية، مش عايز يرجع ايه بايديه فاضية، عايز يعني يوفق فيما ايه فيما يصنع من شر. زي واحد يقول لك ايه ادعي لي يا مولانا ربنا يوفقك ان شاء الله. لا انا رايح اقابل مدير البنك هاخد قرض، انا ادعي لك بقرض ربا وروح يا شيخ الله يفتح عليك، بس يفتحها في دماغك يعني فتحتين ما تروح. سبحان ادعي لك لايه؟ لا اله الا انت. والله يا مولانا في المطار اول امس، والله يا مولانا الله يرضى عليك ادعي لنا ربنا اختي يكرمك ويبارك لك، اصل انا بنتي تركتها بس في سيدني راحت تدرس. راحت في سيدني تدرس، ربنا يكرمني او يشفيني. ما هو ما احيانا انت احيانا، واما الا تفهم ها ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاب. سبحان الله العظيم. اخي كريم سويسري اول امس يقول لي جالنا واحد عربي جاب بنتين ومدخلهم في ارقى مدرسه بتاعت فندقه، كان اخر فندقه المهم يعني سبحان الله المصريين يقولوا على الفندقه الحاجه مفتوحه يعني المهم يعني. ف يقول ايه رايك يا فلان انت راجل مسلم وعايش هنا، ايه رايك في البنت؟ قلت نظرت على البنتين كده البراءه، البنات عندهم 15 سنه ويسيبهم في بلاد عجيبه ويرجع الاب والام، تنصحني بايه؟ قال والله انصحك تدخلهم جامعه ام القرى. الراجل اعتبر السويس اهبل سبحان الله. طب اقول لك شيء، مش العامل الهجري دخل؟ انا اتخيل لو كان له لسان لشتمنا جميعا، يقول انا عمكم الهجري، دام انا استثنائي عندكم في معلم يدخل المدرسه وعلى السبوره ويكتب واحد من المحرم سنه 1435 هجريه يستطيع؟ بدي يقول له ترجم يا استاذ، صح ولا لا؟ في بنتبادل احنا الاوراق والمستندات بالتواريخ الهجريه، تاريخ امه ينحى؟ بالله عليك مش عيب؟ طب بعد شهرين او وسط الشهر اسال ابنك او زوجتك كم عربي اليوم؟ كم عربي يعني ايه؟ يقول لك يعني الشهور العربيه التي جاء الاسلام ان عده الشهور عند الله ها 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، يعني من ساعة قبل خلق آدم الشهور عند الله كم شهر؟ اللي هي تبدأ من إيه؟ من المحرم إلى ذي الحجة. إحنا عملنا لها يناير وفبراير سبحان لا إله إلا الله. لماذا هذا الكلام؟ ليه هذه النظرة؟ ليه الدونية في أن ننحي الشهر الهجري؟ أيقظوه في بيوتكم، ابتدي أنت الأول، كل يومين ثلاثة كده تسأل الولد كان عربي النهارده يا ولد؟ الولد يبتدي ايه؟ ده ابويا هيترزل طيب اليوم اول يوم هيتلجد، ثاني يوم هيبتدي، رابع يوم يفتح لك الايه؟ اللي تعلم عهد اللي هو عامل قطيعه بينك وبينه، واخد بالك؟ ما اللي في ايده ده مفرق اللذات، هادم اللذات ومفرق الجماعات، اقوى من ملك الموت، يميت العلاقه بينك وبين الولد والبنت سبحان الله، يموت العلاقه تماما. ابويا استنى بس عندي لعبه اخلصها، والله لو لعبه يبقى خير، على اساس بيشغل مخه اذا كان في مخ اساسا. المهم فالكارثه الكبرى سبحان الله العظيم ان ترى العامل الهجري وهو يطل عليك يعيد اليك هذه المشاهد. فعمرو يقول لعبد الله سوف اقول امام النجاشي غدا كلاما. قالوا ايها الملك هؤلاء فارقوا ديننا وما دخلوا في دينك. خلي بالك التحريش. شوف يا اخي الله, شوف الله, شوف السياسة تمشي ازاي. زي احنا العرب فاشلين في السياسة, احنا ناس طيبين. الناس طيبين ما ينفعش في السياسة. كلمة السياسة, شوف اقوله دائما, الدين كله سياسة, اما السياسة فلا دين لها. صح ولا لا؟ الدين كله سياسة. مرة يعني انت بتسوس اهلك ازاي في البيت؟ تجد الزوجة غاضبة, بتعمل ايه؟ بتنحني لغاية ما من 40 سنة ازمة تمر, تحلها حل وسط. صح ولا لا؟ زوجة مسكينة, زوجها تعب بالليل كبير السن, هتعمل ايه؟ ده انا لا اعرف اقود سيارة ولا غيره. تذكرت ان جرهم طبيب بيطري, قالت له حد يفهم في الطب وخلاص, يعني ما فرقتش يا خديجة. طرقت الباب, والله يا دكتور لو سمحت. قال لها يا ستي انا الطبيب, يعني قالت له يعني انا افهم في الطب عنك, تعال يعني الانسان قريب من تعال. الرجل قام الساعة 3 بالليل وكان يعني رفع ايد المريض, ايد المريض وقع, رفع رجل المريض, قال لها شوف يا حجة ان صبح الصبح عليه كده الدحيح. طبيعة المهنة, طبيعة المهنة, المهنة اقتضت ان الرجل ما عندوش الا كده, هو ده وسيلته اتباعها على. ما انا بسأل والله على الطائرة وقعت في اخ فاضل, انا اعتبر الطبيب البيطري اذكى الاطباء هو طبيب الاطفال, لانه بيتعامل مع من لا يتكلم, يعني يشخص المرض. بالله عليك اعزك الله الجاموسة تقول له والله خلي بالك من الحتة دي, انا ودني بتوجعني, بيشخصها ما شاء الله ازاي, الله اكبر. فبسأله بقول له دكتور نفرض انت تخصصك ايه؟ دي جراحة. طب نفرض ان في عملية عصلجت معك, يعني ما مشيتش. قال اقول للمساعدين ناولوني السكينة بسرعة. ليه؟ عشان تطلع حلال. صح ولا لا؟ طبيعة المهنة. انت بتسخر؟ ابدا. والله سبحان الله هذا انسان يأخذ اجرا عجيب في كل ذات كبد رطبة اجر. الطبيب فرح والله, قلت له هذا حديث رسول الله في البخاري. قال لي بالله عليك يا شيخ عمر, راح طلع الورقة في كل, انا احطها عندي كده بدل ما اهلي كل ما يبصوا لي كده اللي دخل الولد ده طبيب. المهم يا ابني في كل ذات كبد رطبة اجر. حتى الحيوان العقور, كلب عقور اعزك الله, ثعبان سام, ان قتلته من اول ضربة ليك 300 حسنة, من الضربة الثانية ليك 200 حسنة, من الضربة الثالثة لك 100 حسنة, لان لا تطيل عذاب الايه, اذا قتلتم فاحسنوا القتلة وان ذبحتم فاحسنوا الذبح. فنعود الى عمرو بن قال له احنا ده خرجوا من ديننا, ولا ما ادخل في دينك, انت مستفيد بيهم ايه؟ وتعادي مكة وتعادي قريش وتعادي الناس بيحجوا اليها, تعمل مشكلة انت مع مع مع مع, مع عالم قريش. فوقف جعفر رضي الله عنه وقرأ سورة مريم. الله, اول ما قرأ سورة مريم بكى النجاشي وادخل الله قلبه في الاسلام. وفي مرة فجأة في المدينة الرسول بعد ما انتهت الصلاة قال على مكانكم نصلي على اخ لكم صلاة الغائب, لقد مات النجاشي اليوم, صلى عليه صلاة الغائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين كان يكرم الوفد الحبشي دايما, يقول اكرموهم فانهم كانوا لاهلنا مكرمين, اكرموا الصحابة واكرموا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واكرموا هؤلاء الاول العظماء. فانا اقول ان ابو جهل وهو يموت, فعبد الله بن مسعود كان قصيرا, ولا نسيت الموضوع؟ طب صلوا على رسول الله. ابو جهل قال لمن الغلبة اليوم يا رويعي الغنم؟ مفيش فايدة. يقول لمن هذا؟ لاول صادح بالقرآن, انت يا رويع الغنم, مش راعي الغنم, راعي الغنم. قال لله ولرسوله عدو الله, يعني فرصة. كان يقدر عبد الله بن مسعود يقول كلمة الله فرصة, لأن الواحد المسلم يعتز بالاسلام. قال له لا احتمل, لانه عبد الله بن مسعود عشان يكلم ابو جهل صعد على صدره, صدر الاعظم ده. فابو جهل لم يحتمل, قال خذ سيفي وجز رأسي فان مثلي لا يحتمل ابدا ان يعلو صدره مثلك. يعني الكبر لغاية ما ايه نفسه يطلع. سبحانك يا رب العالمين. الثاني اللي كان بيسخر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وكان يغمز بعينه هكذا، كان يعني بيسخر من الحبيب، فقال له الرسول كما انت؟ فضلت عينه ترتعش الى ان مات، عاش سنوات عينه ترتعش. انت بتسخر؟ خلي عينك، سبحان الله. فلما سبحان الله جاء موته انتفخت عنده غده والعياذ بالله، لغايه ما اصبح شكله مرعب لاولاده حتى، سبحان الله العظيم. ومات عند امراه من بني سلول، فيقول أغدة كغدة البعير وأموت في بيت عجوز سلولية؟ حتى مش في بيتي، سبحان الله، عايز يموت موتة مكرمة. كيف؟ كيف الذي لا يكرم دين الله؟ ولكن كانوا من الذكاء المفسد بمكان أنهم لم يقبلوا قول لا إله إلا الله. أنت اليوم أنزل الله في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تجد واحدة صومت وخميس وملتزمة وخلقها طيب ووضع على قيام الليل وسبحان الصدقات ومطيع لزوجها وبر بأمها، لكن ترفض الحجاب. أتدري ماذا تقول هذه؟ يا ربي أنا مقتنعة بكل ما قلت، لكن هذا الأمر أنا معترض عليه، لأن كان من الواجب بلاش دي، والنقص في الدين كالزيادة فيه. الإنقاص من شؤون الدين زي أن تأتي بشيء من عندك، فمن جاء بشيء من عندي في ديننا فهو عليه رد، لا يقبل الله منه لا صرفا ولا عدلا. فنحن قلنا في الخطبة، ودي آخر ما نختم به، أن الأمم المتسولة أمم مريضة، فلا بد أن نعيد حساباتنا مرة أخرى. أنا أهيب بأبنائي الطلاب والتلاميذ أن يتفوقوا في دراستهم حتى يتبوأوا مكانة أجدادهم أمثال جابر بن حيان وابن سينا وابن رشد والفارابي مرة أخرى، وأبو جعفر المنصور لما سخر من الفارابي. الفارابي كان يعرف في كل فن، في الشعر يتكلم، في الفلسفة يتكلم، في الهندسة يتكلم، في الحساب، في الفلك يتكلم. فلما دخل أبو جعفر قاعد جلسة أنس كده وعنده القيان والمعازف، قال هذا فن ليس لك فيه يا فارابي، انت ايش دخلك انت بالله؟ ابتسم الفارابي وتناول عودا